بالاشتغال بالعلم الذي هو بنفسه أجل الطاعات، وهم أحرى بولاية الله من غيرهم، فكيف يمكن بالقدح فيهم من غلبت عليه الشقاوة وأفنى زمانه بالقيل والقال ولم يضرب مع الصالحين بسهم من نفائس الأعمال؟ فلا تراه باحثا عن أمر دينه ولا مجالسا للعلماء على وجه الاستفادة منهم، بل لو سئل عن أدنى مسألة من أمر دينه لم ينطق ببنت شفاه. ومع هذا فقد أطلق لسانه بتلب العلماء وأهل الدين، زاعما فيما قاله إنه مصيب. نعم، قد أصاب طريق أهل الشر والتحق بالحيوانات الخسيسة التي تترك الأطعمة الطيبة وتذهب إلى الجيفة ونحوها من الأطعمة الخسيسة لتركه المحاسن وإقباله على ما ظنه مساوئ، وانحرف عن طريق أهل الخير، فليس بكفء أن يذكر معهم، وإنما يذكر لئلا يغتر به المغترون ويقع بشبكته الجاهلون، ولعله أن يرتجع ويتوب ويقلع إلى ربه وينيب. فليس على طريق التوبة حجاب، ولا ذنب إلا وراءه مغفرة الملك الوهاب لمن تاب وأناب. الحمد لله، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. يتلخص ما سمعناه في أمرين أو ثلاثة. الأمر الأول، واجب العلماء والدعاة المصلحين وهم أهل البصيرة، فمن واجبهم أن يجتهدوا في جمع المسلمين على ما هو خير لهم في عاجل أمرهم وآجله، ولا خير يحمد عليه اجتماع المسلمين ويدعون إليه إلا اجتماعهم على السنة، على الإسلام والسنة، وأساس ذلك توحيد الله سبحانه وتعالى. ولهذا فإنه لا يتحقق لهم ذلك إلا بأمور، منها الصبر على ما ينالهم من أذى، سواء كان الأذى قولي أو فعلي. الثاني العفو عند المقدرة، وهذا من الشيم والمروءات، من شيم الكرام ومن خصال أهل المروءات. وقد ضرب النبي صلى الله عليه وسلم وكل حياته ضرب مثالا حيا، وكل حياته صلى الله عليه وسلم هي نموذج حي يهتدى بها. لما اجتمع له قريش غداة الفتح قال: ما تظنوني فاعلا بكم؟ وكانوا يظنون أنه يفعل بهم كما فعل ببني قريظة لما نقضوا العهد. قالوا: خيرا، أخ كريم وابن أخ كريم. قال: اذهبوا فأنتم الطلقاء. وكان كثيرا ما يقابل صلى الله عليه وسلم بأذية المنافقين وضعفاء الإيمان وأجلاف الأعراب بكلمات نابية، فيصبر ويصفح ويعفو حتى دخل الناس في دين الله أفواجا. وكان من أخلاقه صلى الله عليه وسلم هذا، إلا حين تنتهك حرمات الله. الأمر الثالث، تعليم الجاهل والرفق به حتى يعلم الحلال والحرام ويستبين له الحق من الباطل والسنة من البدعة. أما عموم الناس فإنه لا يتحقق لهم اجتماع الكلمة إلا أولا بالعلم الفقه في دين الله، فكلما فقه المرء في دين الله وعرف الحلال والحرام كان صالحا قريبا من الخير. الأمر الثاني عدم تتبع عورات المسلمين، والعورات جمع عورة وهي ما خفي، فأهل السنة حينما يردون على المخالفين لا يتتبعون ما خفي من أحوالهم، وإنما يحكمون على ظاهر أقوالهم وأفعالهم، إذا خالفت الحق وجانبت الصواب فالحكم على الظاهر، أما الخافي فلا يتحسس عنه ولا يتجسس عليه، ما خفي من الأحوال يترك أمره إلى الله سبحانه وتعالى. ومن الأدلة على أن الحكم مبناه على ظاهر القول أو الفعل الحديث الصحيح، ويتضمن أن رجلا قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم: ما شاء الله وشئت. قال: ويحك، أجعلتني لله ندا؟ قل: ما شاء الله وحده. ومثال آخر حديث المسيء صلاته، تحفظه أبناؤنا وبناتنا في الصفوف الأول الابتدائية: دخل المسجد ثم صلى، فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسلم عليه فرد عليه السلام، ثم قال له: ارجع فصلي فإنك لم تصلي. هذا حكم على ظاهر فعله وأنه لم يحسن صلاته. ثلاث مرات الرجل يفعل هذا والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: ارجع فصلي فإنك لم تصلي. فلما علم صلى الله عليه وسلم أن الرجل جاهل ولا يحسن من صلاته إلا هذا وهو النقر، علمه الصلاة الصحيحة. وهكذا أهل السنة، وبهذا تبطل مقولة أهل البدع والمتحزبة على غير السنة حين يصفون أهل السنة بأنهم يتدخلون في نيات الناس. سبحانك يا رب، هذا بهتان عظيم. أهل السنة حينما يردون على المخالف قوله أو فعله يحكمون على ما يظهر منه، أما الخافي فإنهم لا يتتبعونه أبدا، فهم أبعد الناس عنه. والمقصود أنه من محاسن هذا الدين هو السعي في كل ما يجمع القلوب ويبعد عنها التنافر والتشاحن. ثم آخر الأمور في هذا الفصل هو ما ابتلي به بعض الناس من الوقوع في أهل العلم والفضل والصلاح، من ذلك أنهم يسمونهم

فنسأل الله أن يوفقنا وإخواننا المسلمين لما يحبه ويرضاه، وأن يصلح أحوال المسلمين ويؤلف بين قلوبهم ويهديهم سبل السلام. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وسلم. خلاصة هذا: أولا النظر في المخالفات، فالمخالفات أنواع. النوع الأول مخالفة في أصول ثبتت بنص أو إجماع، فهذا يجب رده وبيان أن الحق خلافه بالدليل. الثاني مخالفة ثبتت بنص وهي من الأصول فكذلك يجب بيان هذه المخالفة وكيف خالفت النص وأن الحق على غير ما قاله هذا الإنسان أو فعله. الثالث خلاف في فروع فقهية، وهذه المخالفة مع أحد المختلفين نص أو إجماع، والآخر ليس عنده نص ولا إجماع وإنما هو الرأي، فيجب بيان الحق وكيف خالف هذا في هذه المخالفة التي هي فروعية. والأصل في هذا كله قول الحق جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. والرد يجب في الفروع وفي الأصول، كما أن التنازع يكون في الفروع والأصول كذلك الرد. الرابع خلاف مخالفة في أمر يسوغ فيه الاجتهاد، يسوغ فيه الاجتهاد لوجود أدلة محتملة، فكل فريق عنده من الأدلة ما يقوي مذهبه. فها هنا أمران: الأمر الأول لا يحل لأحد الفريقين أن يثرب على الآخر فيصفه بالجهل وعدم الفقه. الأمر الثاني لكل أحد من الفريقين أن يبين رجحان مذهبه، رجحان مذهبه. وذكرت لكم أمس بعض الأمثلة، والضابط هذا هو أن يكون لدى كل من الفريقين ما يقوي مذهبه من الأدلة، فالتثريب ممنوع والتوبيخ ممنوع والحمل على أحد الفريقين من قبل الآخر ممنوع، لأن هذا ينتج عنه ما يوغر الصدور ويملأها بغضا وينفر القلوب. هذا أمر. الأمر الثاني النظر إلى المخالف، النظر إلى المخالف. فالمخالف صنفان. صنف اجتهد فأخطأ، له قدم صدق في العلم والنصح وتوجيه الأمة إلى ما يصلح حالها ومآلها، لكن زلت به القدم في مسألة من المسائل فأخطأ، سواء في الفروع أو في الأصول، فهذا يسلك معه مسلكين. المسلك الأول رد هذه المخالفة ولا تقبل، ما دامت مخالفة للدليل الشرعي من نص أو إجماع فإن أهل السنة لا يقبلونها، ولهذا كان الصحابة رضي الله عنهم يردون على بعضهم. أخطأ فلان، هذا ليس بصواب، هذا خلاف السنة، وهكذا أئمة التابعين. المسلك الثاني أنه تحفظ كرامته ويصان عرضه ويعترف له بما سلف منه من جلالة القدر والسابقة في الفضل والإمامة في الدين. فمع أنهم لا يتابعونه على زلته فإنهم يصونون عرضه ويحفظون كرامته. الصنف الثاني أهل البدع الذين دعبوا وسعوا جادين في حرف الناس عن دين الله وبث البدع والمحدثات فيهم، فهؤلاء لا كرامة لهم أبدا. وقد جاءت الأدلة الصحيحة الصريحة بالحذر منهم والتحذير منهم، من ذلكم قوله صلى الله عليه وسلم: سيكون في آخر أمتي أناس يحدثونكم بما لم تسمعوا أو قال بما لم تعلموا أنتم ولا آباؤكم فإياكم وإياهم. أخرجه مسلم في مقدمة صحيحه والبغوي في شرح السنة. وفي صحيح البخاري من حديث عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم تلا هذه الآية: هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات إلى قوله: وما يتذكر إلا أولو الألباب. قال: إذا رأيتم الذين يتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله فأولئك الذين سمى الله فاحذروهم. ومشى السلف الصالح على التحذير من أهل البدع الذين أخذوا على عاتقهم أن يفسدوا على الناس دينهم، فحذروا منهم أشد التحذير. فمما جاء عن الصحابة قول الفاروق رضي الله عنه وأرضاه ورضي الله عن الصحابة أجمعين، قال: إياكم وأهل الرأي أعداء السنن، أعيتهم أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يحفظوها، فقالوا بالرأي فضلوا وأضلوا. وقال ابن عباس رضي الله عنه: والله ما أظن أن أحدا أحب إلى الشيطان هلاكا مني اليوم. فقيل: وكيف؟ قال: تحدث البدعة في المشرق أو المغرب فيحملها الرجل إلي، فإذا انتهت إلي قمعتها بالسنة فترد عليه. وقال الشعبي رحمه الله: إياكم والمقايسة، يعني العدول عن العدول عن النص إلى الرأي، العدول عن النص إلى الرأي. قال: إياكم والمقايسة، فوالذي نفسي بيده لئن أخذتم بالرأي لئن أخذتم بالقياس لتحلن الحلال لتحلن الحرام ولتحرمن الحلال، فما بلغكم عمن جاء فما بلغكم عن أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم فخذوه، أو قال فخذوا به. فما بلغكم عمن حفظ من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم فخذوه، أو قال فخذوا به، إلى غير ذلك من عبارات التحذير من البدع وأهلها. يعرف هذا من اطلع على الدواوين التي دونها الأئمة مثل التوحيد لابن خزيمة، والإيمان والتوحيد لابن مندة، والإبانة الكبرى لابن بطة، فإن هذه صنفت في السنة ببيان صحة الاعتقاد، لبيان صحة الاعتقاد وصحة المنهج، منهج الحق، وبيان ما يخالف ذلك. فمن تتلمذ عليها عرف حسن التدين وخالصه، وعرف حسن المعاملة وكيف يتعامل مع الناس مع المخالفين. بقي أمر وهو من الحكمة، وذلكم أن أهل السنة إذا كانت لهم شوكة وقوة وصولة وجولة فإنهم يغلظون على المبتدعة الدعاة إلى بدعهم، ويجلبون عليهم بخيلهم ورجلهم حتى تحذرهم الأئمة. ومرادهم هو تصفية دين الله عز وجل. وأما إن كانوا ضعفاء، والشوكة والصولة والجولة ورجحان الكفة لأهل البدع، فحينئذ يكتفون بالتحذير من البدع، ويحذرون من أهلها إجمالا، لا يذكرون المبتدعة، لأن قصدهم هو حفظ السنة وحفظ أهلها. نعم. ورد إليك أسئلة؟ نعم. أحسن الله إليكم وجزاكم عنا خير الجزاء، ورفع قدركم وجعل ما قدمتم في موازين حسناتكم. وقبل أن نشرع في قراءة الأسئلة، أود أن ننبه إلى اللقاء المفتوح غدا بإذن الله سبحانه وتعالى مع شيخنا والمشرف العام على الدورة الشيخ عبيد الجابري حفظه الله، وسوف يكون الساعة 6 صباحا بإذن الله سبحانه وتعالى. وهذه سائلة تقول: السلام عليكم، ذكرتم أن صدام حسين بعثي كافر، فكيف هذا وقد رأيناه وسمعناه ينطق بالشهادة قبل لحظة إعدامه؟ وعليك السلام ورحمة الله وبركاته. يا بنتي، أهل السنة عندهم أصل في هذا الباب، وهو مجمع عليه بين الأئمة، وذلك الأصل أن الكافر على ضربين، وإن شئت فقولي صنفان، الكافر صنفان: أحدهما من كان كفره أصليا كاليهود والنصارى والمجوس، فمن نطق الشهادة عند موته نفعه الله بها، شهد لله بالوحدانية، قال: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، نفعه الله بها. ومن الأدلة على ذلك ما موقف النبي صلى الله عليه وسلم مع عمه أبي طالب لما حضرته الوفاة. كان يقول له: يا عم، قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله. فلو أن أبا طالب نطق الشهادتين نفعته. الثاني: من كان كفره ردة كان جحد عن علم فريضة معلوم وجوبها من الدين بالضرورة كالصلاة والزكاة وصيام رمضان وفرض الحج، أو استحل محرما معلوم تحريمه من الدين بالضرورة كالزنا والسرقة، فاستحلها ظاهرا قال إنها حلال، قال هكذا الخمر حلال، الزنا حلال، وهكذا السرقة حلال، وهو يعلم تحريمها. هذه الأمور من موجبات الردة والخروج من دين الله. فالمرتد لا تنفعه الشهادتان أبدا حتى يعلن براءته من موجب ردته، فيقول: أبرأ إلى الله ما قلت في كذا وكذا وكذا. هذا أصل. والأصل الثاني أن العبرة باليقين لا بالشك، ولهذا يقولون: ما ثبت بيقين لا يزول إلا بيقين. وصدام ابن حسين البعثي رئيس الدولة البعثية في العراق ثبت أنه على حزب البعث الملحد الكافر ويرفع عقيرته بذلك، ولم يثبت عندنا أنه تبرأ منه. فافهم هذا وليفهمه كذلك معاشر السامعين من المسلمين والمسلمات. أحسن الله إليكم. يقول: الخلاف في المسعى من أي أنواع الخلاف؟ فقد وقعنا في حرج شديد. هذا الخلاف لا بد منه. الخلاف في مثل هذا أمر واقع، ولكن الجمهور على أن التسعية على أن التوسعة الجديدة في المسعى ليست هي من المسعى، وهنا ما يسعفهم وهو قول الله عز وجل: إن الصفا والمروة من شعائر الله، ولم يقل إن الجبل، قال إن الصفا والمروة من شعائر الله، فما خرج عنهما ليس من شعائر الله. نعم. أحسن الله إليكم. يقول: ما رأيكم في من يقول لبعض طلبة العلم: لا بأس بقراءة كتاب ظلال القرآن لسيد قطب ويبين لهم بعض أخطائه، فهل هذا صحيح؟ وهل يؤخذ العلم ممن يقول بهذا القول؟ أولا، الظلال هو أكبر مؤلفات ابن قطب سيد، وأكبر مؤلفاته، ومن خبره وجد أنه مليء بالكفريات والضلالات والانحرافات، فهو تكفير الحكام بالقوانين تكفير مطلقة، وفيه تعطيل الصفات، وفيه القول بالجبر ووحدة الوجود، وقد أحصى الشيخ عبد الله ابن أحمد الدويش رحمه الله على هذا الكتاب 81 و100 خطيئة في كتابه النفيس المورد العذب الزلال. وعلى هذا فإنه لا يحض المسلمين عامة والشباب خاصة على اتخاذ هذا الكتاب مرجعا يرجع إليه إلا 3: أحدهم عالم رباني لكنه حيل بينه وبين ما في هذا الكتاب من ضلالات، فتقرأ عليه أمور يشترك فيها الأقل من طلاب العلم، ليس الأواسط، بل من كان عنده شيء من العلم وإن لم يصل إلى الوسط، كالحكمة من التعدد، بر الوالدين، وهكذا. هذه أمور ظاهرة وهي معلومة عند أهل السنة، ولله الحمد والمنة. هذا العالم بلي ببطانة سوء حالت بينه وبين ما في هذا الكتاب، وبينه وبين إخوانه الذين أبانوا ضلالات الرجل عامة وهذا الكتاب خاصة، فهو يصفه بأنه مجتهد معذور إن شاء الله، ونسأل الله أن يهيئ له الرشد من أمره. الثاني من ليس عنده فرقان، يقرأ في هذا وهذا ليس عنده فرقان، يعجبه زخرف العبارات وتزيين الأقوال، ليس عنده فرقان، جاهل. الثالث صاحب الهوى الضال المضل المنحرف عن سبيل المؤمنين، فهو يشيد به ويرفعه فوق الرؤوس لأنه يرى أنه يخدم منهجه الفاسد المنحرف. بقي النظر في هذا الكتاب. هذا الكتاب لا يحل نشره بين العامة ولا يجوز الثناء عليه لما فيه من الضلالات والطوام، لكن من كانت عنده أهلية يميز بين الحق والباطل والغث والسمين ليرد على المولعين بهذا الرجل وكتبه، فلا مانع أن يقرأ فيه هو، يقتنيه هو خاص. إذن يفرق بين الاقتناء والنشر. النشر هذا لا يجوز، لا يجوز نشره بين عوام الناس وخواصهم على أنه تفسير لكتاب الله، لكن يجوز الاقتناء بهذا الشرط. إذن عوام الناس الذين ليست عندهم أهلية علمية يفرقون بها بين الغث والسمين والحق والباطل والهدى والضلال، لا يجوز لهم اقتناؤه. نعم. بقي قراءته وبيان أخطاء أهل الناس. أقول في كتب أهل السنة غنية، كتب أهل السنة ولله الحمد حوت الخير، هي دواوين المسلمين، ولا حاجة لنا بالكتب الفكرية مثل كتب سيد قطب وأبي الأعلى المودودي وحسن البنا وغيرهم من الكتب الضالة المضلة. نعم. أحسن الله إليكم. ونختم بهذا السؤال وقد جاء فيه، يقول: ما هو حكم الشرع في الالتجاء بعد الله سبحانه وتعالى إلى الطبيب أو الأعشاب الطبيعية من أجل الإنجاب، وما هي نصيحتكم جزاكم الله خيرا؟ ها هنا حالتان يجب التفريق بينهما. الحالة الأولى جعل الأطباء سببا، جعلهم سببا واعتماده خالص لله سبحانه وتعالى، يعتمدوا على الله خالصا. وإنما هؤلاء الأطباء سبب، فهذا جائز ولا بأس به ولا ينافي التوكل. الحال الثانية أن يعتمد بقلبه على هؤلاء الأطباء ولا يعتمد على الله، فهذا من الشرك. وفق الله الجميع لما فيه رضاه، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، ونستودعكم الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هكذا مستمعين الكرام، استمعنا وإياكم إلى درس بعنوان الحث على الاجتماع لفضيلة الشيخ عبيد ابن عبد الله الجابري، فجزاه الله خيرا على ما قدم.